أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فهذا اليوم المبارك هو الأول من ذي الحجة. دخلت هذه العشر المباركة التي أقسم بها ربنا جل جلاله في كتابه الكريم حين قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. أيها المسلمون عباد الله، إن نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا إلى اغتنام هذه العشر فيما يقربنا إلى ربنا جل جلاله، فثبت عنه صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. هذه الأيام المباركة فضلت على غيرها لاجتماع أمهات العبادة فيها، فيها الصلاة والصيام والصدقة والذكر والحج والعمرة، كل هذه العبادات والأعمال الصالحات قد اجتمعت في هذه الأيام المباركات. فالسعيد من تقرب إلى الله عز وجل بأن يكثر من ذكره، يكثر من التكبير والتهليل، والسعيد من صام هذه الأيام أو ما يستطيعه منها، والسعيد من تقرب إلى الله بالمحافظة على الصلوات المفروضات مع جماعة المسلمين، والتقرب إلى الله بأنواع النوافل، تصدق على الفقراء، أطعم المساكين، كفل الأيتام، وصل الأرحام، تقرب إلى الله عز وجل بخير ما يحضره. وإن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها لعل دعوة توافق رحمة يسعد صاحبها سعادة لا يشقى بعدها أبداً.